في قوله تبارك وتعالى في سورة الطور في الآية 37: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ ويتساءل عن اللمسة البيانية الموجودة في طيات وتضعيف هذه الآية الكريمة سيدي. طبعا أم هنا أم المنقطعة يسموها، يعني ماذا؟ يعني معنى بل والهمزة، بل أعندهم خزائن ربك، معنى أم بل والهمزة؟ نعم نعم، مسألة منقطعة بل والهمزة معنى. ما فهمت المصطلح الثاني. بل أه؟ مع همزة الاستفهام. بل أعندهم، بل أعندهم خزائن أم له البنات، بل ألهم البنات ولكم البنون. مش هي بل تفيد الإضراب؟ أه، وبل مع همزة وياها، ليست بل وحدها. سليم، أيوة صح. بل بل مع في مقام الاستفهام، المقام الاستفهام إيه؟ تمام، بل والهمزة. نعم الآن نأتي، تفضل. وقال أم عندهم خزائن ربك، يتكلم عن هؤلاء الكفار والعصاة. نعم. أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. نعم. أي هذا الذي ليس عندهم مال أم عندهم خزائن ربك؟ ما عندهم، صحيح، وليس عندهم السيطرة ولا قوة للسيطرة ولا علم، أم عندهم الغيفة مكتوبة؟ نعم. ولا استخبارات، أم لهم سلم يستمعون فيه؟ ولا كيد ولا حيلة، أم يريدون كيدا؟ هذه مقومات الدولة أصلا الآن كلها، صح، المال، صح، القوة، القوة، نعم، العلم، نعم، الاستخبارات، حيلة والاستخبارات، نعم، والكيد، صح، أسس، أسس، يعني هاي أسس في كل وقت، نعم، الآن والمستقبل. يعني بهذا نفهم أن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم هذه الصفات كلها اللي ذكرها. أم عندهم خزائن ربك؟ نعم. أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ سليم، جماعها كلها، لا مال ولا قوة ولا علم ولا مخابرات ولا كيد ولا حيلة. مو فقط هذا، ليس فقط هذا، مو فقط ليس عندهم خزائن، مو مكتفى بهذا. نعم. أم عندهم خزائن؟ ليس عندهم خزائن، لكن قال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. مو فقط ما عنده، هو مثقل بالمغارم والديون. نعم. الواحد اللي ما عنده خلاص ما عنده، لكن فهم من مغرم مثقلون، مثقل بالمغارم، ديون مثلا، كلها ايه ديون ما لذلك. نعم، مثقلون بهذه التبعات. ليس فقط ما يعني ليس عنده مال، نعم، لكن هو مثقل، فهم من مغرم المثقلون، مو فقط يعني هذا. تمام. وبعدين مو فقط ليس عندهم حيلة، ما ليس عندهم، فالذين كفروا هم المكيدون، مواقعين في الشرك. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. إذن ليس عندهم كل شيء في ماذا؟ إذن يعني الاعتداد وما إلى ذلك، وبالتالي هم ضعفاء أقل من أن يؤبه به. حقيقة هناك أمر ملاحظ، تفضل. لاحظ يعني في سورة صاد قال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. نعم. لاحظ قال أم عندهم خزائن رحمة ربك، هناك ما قال رحمة ربك، صح، أم عندهم خزائن ربك. لما لاحظ لما قال الوهاب، يعني هو في صد زاد رحمة طبعا، لما رأى وهاب ماذا يهب للناس؟ رحمة، خلاص إذا نذكر رحمة، ذيك عامة مطلقة، خزائن عامة. بينما لما ذكر في فصلة الآية خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب فاقتضت الرحمة قبل. الله أكبر، رحمة ربك. وكأن الرحمة وهبة من الله عز وجل وهبة. هذا أمر. أم عندهم أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهم؟ هاي أمر. هو قال خزائن رحمة ربك، مو هكذا؟ نعم. في صاد. نعم. في الطور ماذا قال؟ خزائن ربك أي الأوسع؟ خزائن ربك. تمام. لتشمل الخزائن كثير الرحمة وغيرها. نعم سليم. قال أيهم أم هم المسيطرون؟ قال العزيز. أي الأشد سيطرة وقوة، المسيطر ولا العزيز؟ العزيز. المسيطر ولا المسيطر ولا المسيطر؟ المسيطر. لأن هذا عزة وزيادة. صح. ليس كل سيطرة. عزيز ليس كل عزيز مسيطر، لكن كل مسيطر عزيز. عزيز. لما عمم الخزائن عمم السيطرة الغلبة، لما خصص خصص بالعزة. يبقى في الطور أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطر؟ لما أطلق السيطرة خزائن ربك، أطلق خزائن ربك، لما خصص خزائن رحمتك خصص العزيز. العزيز أخص من يعني خصص السيطرة بالعزة، فخصص فخصص الخزائن، فقال خزائن رحمة ربك. نعم. ولما أطلق السيطرة أطلق الخزائن، أطلق خزائن ربك، خزائن مطلقة. السيطرة مطلقة. هذا في اللغة له اسم. هو هذا البلاغة، هي هاي البيان، هذا يعني ليس جيد. يعني الخزائن المطلقة أطلق السيطرة القوة. الخزائن مقيدة. مقيدة. قيدة. قيدها بالرحمة وهاب عزيز سيطر خزائن ربك. لكن بعدها قال أم لهم ملك السماوات والأرض. ملك كثير ملك السماوات والأرض. والخزائن أكثر ولا هذا؟ خزائن الله أكثر. خلاص إذا تبقى أكثر. تبقى أكثر. نعم. يا أم هل تفيد التخير يا دكتور؟ لا أم ذيك المتصلة. يعني سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر. هذه المتصلة. يسمون المتصلة؟ نعم. كيف وهذه ما؟ منقطعة. متصلة طب في عجالة يعني حتى فائدة متصلة بماذا أو منقطعة بماذا؟ يعني المتصلة تقتضي شيئين لازم تذكر. لما تقول سواء أيوة. لازم تذكر أمرين. صح. ما هكذا؟ سليم. فإذا هذا تتصل لا تكتفي بأحد، ما يصير أبدا. كيف تكتفي إذا تذكر أكثر من أمر؟ طب وهذه؟ لا هذه ممكن تكتفي بل تذكر واحد اثنين ثلاثة فقط. الأم عندهم خزائن رحمة ربك ممكن. العزيز الوهاب. خلاص كافي. كافي. اللغة تتحمل يعني. هو هاي اللغة، هو لما تكون متصلة يعني أنت لابد أن تذكر أمرين أو أكثر. لابد. نعم. حتى تكون متصلة. هل لها إعراب معين؟ إحنا نقول أم المتصلة ذيك أم عاطفة. المتصلة عاطفة. المتصلة عاطفة والمنقطعة ليست عاطفة. أجاء زيد أم عمرو؟ أرأيت زيدا أم عمرا؟ يعني تعطف عاطفة. تمام. هذه متصلة. سواء علينا أو عطفة أم لم تكن من الأوحوين. نعم.